لذا عباد الله تسامحوا فيما بينكم كي ترتاحوا، فقد كثرت الخلافات وتوترت العلاقات، كثر القيل والقال، واختلف الناس على الجاه والمال. فهنيئا هنيئا والله لكل عبد يسامح ولا ينتقم، يعفو ويتنازل ويبني العلاقات ولا يهدم. فالمتفائل عباد الله ذكي العقل، وافر الحظ، عظيم الفرح، واسع البال. المتفائل عباد الله يتمتع بطاعة الله في كل لحظة من لحظات حياته لأنه متفائل، ويتقلب بين شكر وصبر في أقدار الله لأنه يتفاءل في الخير، ويعلم أن الله عز وجل لا يريد بعبده المسلم إلا الخير. فإن الناس مجبولون على الزلات والأخطاء، فإن اهتم المرء بكل زلة وخطيئة تعب وأتعب. والعاقل الذكي هو الذي لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة مع أهله وأحبابه وأصحابه وجيرانه وزملائه. الحمد لله، الحمد لله شرح صدر من شاء من عباده للهداية برحمته، وأضل عن الطريق من شاء بعدله وحكمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كونه ومملكته، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى دينه وشريعته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وصحابته. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، كل منا ينشد السكينة والارتياح، ويبحث عن راحة البال والانشراح، كل منا يريد ذلك، كل منا يبحث عن الراحة في هذه الحياة. وقد يدفع المرء والإنسان أغلى ما يملك لتحصيلها وتكميلها، فقد يجدها أو لا يجدها. فقد ضل طريق الراحة كثير من الناس في هذه الحياة. فإن كنت يا عبد الله تبحث عن الراحة في هذه الحياة، إن كنت تبحث عن الراحة الحقيقية، فاسمع مني هذا الكلام واقبل مني هذه الهدية. فقد قيل قديما: الراحة كل الراحة في ثلاث. اسمعوا عباد الله، الراحة كل الراحة في ثلاث: في التسامح والتفاؤل والتغافل. أجل، التسامح إخوة الإيمان عبادة عظيمة وقربة من القرب كريمة. من وفق لها، من وفق للتسامح وفق للخير والأجر والمغفرة. الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالتسامح عباد الله خلق يدل على روح الحياة في نفس صاحبها، بل هو عنوان صفائها وبرهان نقائها. أجل عباد الله، النفس المتسامحة والله من أصفى النفوس وأسعدها، لأنها تحمل روحا محبة للخير، تبذل الإحسان للناس، تحمل قلبا رحيما يحب السعادة للآخرين ويرجو الخير لكل المسلمين، يتألم لآلامهم ويفرح لفرحهم. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لذا عباد الله، تسامحوا فيما بينكم كي ترتاحوا، فقد كثرت الخلافات وتوترت العلاقات، كثر القيل والقال، واختلف الناس على الجاه والمال. فهنيئا، هنيئا والله لكل عبد يسامح ولا ينتقم، يعفو ويتنازل ويبني العلاقات ولا يهدم. أما الأمر الثاني عباد الله الذي يبعث على الراحة، هو التفاؤل، وهو خصلة حميدة وخلق نبيل، لأنه يبعث ويدل على حسن الظن بالله عز وجل والثقة به سبحانه. التفاؤل يجلب السعادة إلى الفرد والمجتمع. المتفائل عباد الله يدخل السرور لنفسه ولغيره. فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، بل قد غمر التفاؤل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وربى عليه صحابته الكرام، ورسخ ذلك بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فكان إذا سمع اسما حسنا أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح صدره صلى الله عليه وسلم، واستبشر بما هو عازم عليه تفاؤلا وأملا، لأن في ذلك حسن الظن في الله عز وجل والثقة بالله سبحانه جل في علاه. وهو كذلك دافع، التفاؤل دافع إلى العمل، بل لإحسانه وإتقانه. فالمتفائل عباد الله ذكي العقل، وافر الحظ، عظيم الفرح، واسع البال. المتفائل عباد الله يتمتع بطاعة الله في كل لحظة من لحظات حياته لأنه متفائل، ويتقلب بين شكر وصبر في أقدار الله لأنه يتفاءل في الخير، ويعلم أن الله عز وجل لا يريد بعبده المسلم إلا الخير. فاللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل المسلمين إخوة في الإيمان، وشرع لهم من الأسباب ما تقوم به تلك الأخوة وتستمر على مدى الزمان. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من إنس وجان. أما بعد، فاعلموا أيها الكرام أن من راحة النفس وانشراحها هو الأمر الثالث، وهو التغافل، خلق التغافل، وهو من الأخلاق الفاضلة التي جاء بها القرآن الكريم وزخرت بها السنة النبوية تطبيقا وعملا. فالله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالتفاؤل عباد الله خلق المؤمنين الصادقين العالمين. ويقول عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالتفاؤل خلق يدل على حسن خلق صاحبه، دليل قوي على رجاحة العقل. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وما أقول التغافل، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وما يزال التغافل عن الزلات من أرقى شيم الكرام. اسمعوا عباد الله، وما يزال التغافل عن الزلات من أرقى شيم الكرام. فإن الناس مجبولون على الزلات والأخطاء، فإن اهتم المرء بكل زلة وخطيئة تعب وأتعب. والعاقل الذكي هو الذي لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة مع أهله وأحبابه وأصحابه وجيرانه وزملائه. قال: كي تحلو مجالسته وتصفو عشرته. وصدق والله عباد الله. ومع ذلك يا إخوة الإيمان، اعلموا أن التغافل والحث عليه لا يعني ترك النصيحة، ولا يعني ترك التنبيه على المخالفات الشرعية، بل هذا أمر واجب لمن يستطيعه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللهم طيب ألسنتنا بالقول الحسن والتقوى والإحسان. اللهم اجعلنا متسامحين متفائلين مسالمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، نبي الرحمة، نبي التسامح، نبي التفاؤل، نبي السلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلي على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.